في حال غفلة من الآباء. كم طالب أو طالبة أصبحت ضحية تجار المخدرات، يسعون ما كثرهم الله في إمداد أموالهم وتجاراتهم على أرواح الناس، على فلذات أكباد الناس. فانتبهوا لهذا الخطر وإلى هؤلاء المجرمين الذين يدمرون المجتمعات، لا يبالون بحال المجتمع ولا يراقبون الله بقدر ما يريدون من تكثير المال وبناء البيوت الفارهات على حساب أرواح الناس وعلى حساب أبناء الناس. فانتبهوا لهذا يا عباد الله، وراقبوا أبناءكم، وانتبهوا لهذا الغزو الخطير الذي تسعى له دول ومنظمات، ويستغلون أصحاب النفوس الضعيفة الذين يريدون أموالا وتجارات على حساب ضحية، على حساب أبناء المسلمين. فانتبهوا، وأنتم مسؤولون أمام الله عن أبنائكم، فكل راع ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللهم اكف المسلمين شر من به شر، اللهم اكف المسلمين شر من به شر، اللهم اكف المسلمين شر من به شر يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولاة أمرنا لعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفق ولاة أمرنا لعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.